وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا اتبعوا خطوات الشيطان اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمن بالله ومن آمن صدق الله العظيم.